الله الله الله يا مولانا الله الله الله سيدي ذكر جانا الله الله الله يا مولانا الله الله الله سيدي ذكر جانا الله الله الله يا مولانا الله الله الله سيدي ذكر جانا الله الله الله يا مولانا الله الله الله ويا الحيك كون الله في عمر وقاتل ما توجد غير الله عند موتك وحياتك الله الله الله يا مولانا الله الله سيدي فيك رجانا نفسك لا تنسانا وخلي الهوى بذكري مولانا لينا الا الله سيدي فيك دوانا وصلام سلام عليك رسول الله وصلام سلام عليك رسول الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله والشيء الله أصبح عرس الله أصبح عرس الله